جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. النسخة التي فيها مشهور في يعني هنا فيها الرقم يعني كيف التسلسل، لأن هذا معطى الرقم هذا، لكن كيف أعطي الحديث اللي مر ولا هذا الأخير؟ لا هذا الذي فيه اللي ليس في النسخ، يقول اللي قال ليس في النسخ. في ذكر شو اسمه رقم مكرر؟ لا إيش ما أتى به أصلا، ما هو موجود عنده؟ لا قال هذا الحديث، هذا كلام علي حسن تحت يعني إيه، ما هو مشهور، مشهور ما جابه أصلا، ما جابه أصلا إيه. طيب وعلي حسن عطاه رقم إيه إيه رقم مستقل إيه نعم، يعني معناه يختلف الترقيم إيه من زمان مختلف إيه. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. ثم ذكر هذا الحديث الذي كانت يمين رسول الله لا وأستغفر الله، يعني هذا ليس يعني قسم لا وأستغفر الله، وإنما هو دعاء واستغفار وليس قسما، لأن القسم مثل ومقلب القلوب ومصرف القلوب والله والذي نفسي بيده، وأما هذا ليس بقسم وإنما هو دعاء يعني ليس من قبيل القسم. والحديث ضعيف في إسناده ضعف، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم عن حماد بن خالد هو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن نعم. قال وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق ربما وهم، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب جميعا عن محمد بن هلال هو صدوق البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم. عن أبيه وهو مقبول، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم. عن أبي هريرة نعم. يقول السائل هل يجوز الحلف بحق الله عز وجل؟ إذا كان حق الله هي العبادة والعبادة لا يحلف بها، حق الله هي العبادة، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يحلف بالعبادة فلا يحلف بحق الله. وإنما الذي جاء فيه الكلام حق السائلين ورد فيه حديث ضعيف، لكن الذين قالوا الذين يعني قالوا إن معناه لو صح فإن حق السائلين على الله والإجابة، والله تعالى من أسمائه المجيب، يعني فإن المقصود به الإجابة، يعني حق السائلين الذي هو الإجابة. والحديث الذي ورد هذا ضعيف، لكنه لو صح هذا يكون معناه. وأما حق الله والعبادة، والعبادة لا يحلف بها، العبادة لا يحلف بها، لا يقال وعبادة الله. الحلف بالطلاق هل هو حلف بغير الله وهل ينعقد؟ الحلف بالطلاق هذا عند العلماء قالوا أنه مثل اليمين، مثل التحريم، يعني كل إنسان يحرم على نفسه شيئا وهو لا يريد التحريم وإنما يريد التأكيد ويريد الحث على شيء، فقالوا أن هذا حكمه حكم اليمين، وإن لم يكن بألفاظه أنه بألفاظه وأنه مسبوق بالواو أو التاء أو الباء، فقالوا أن حكمه حكم اليمين إذا لم يرد الطلاق. وأما أن يرد الطلاق فإنه يكون طلاقا. قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يحلف بغير الله. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه